فإن ذلك يكون حراما، وإلا فلا يظهر التحريم. طيب بالنسبة للنظر إليها في التلفزيون، يا سرعكم من قبلات نفسس من الحقيقة الفرق بين الأول أنك تتحرك، والثاني أنك في الغالب إلا صار ملونة التلفزيون يحكي حالها أكثر، وكذلك الصوت وكذلك التغنج مثل التغنج والتمايل والرقص وما أشبه ذلك. لكن إذا قدرنا أن امرأة عادية طبيعية تذيع مثلا، هل يحرم النظر إليها أو لا يحرم؟ مثل بالشارع إذا يحرم النظر إليها والله أنا عندي إن النفس ما تتعلق بها ولا رأتها في التلفزيون مثل ما تعلق بها لو رأتها حقيقة. أنا عندي فرق بين إن ينظر امرأة في التلفزيون أو ينظر امرأة يعني صورة حقيقة. أنا في ظني إن بينهم فرق، أن بينهما فرقا. وهي في الحقيقة بعض الناس يقول إن الصورة في التلفزيون أشد من الصورة في البطاقة، لأنها تحكي الحركة والصوت فيكون فتنها بها أعظم. ولكن عندي أيضا إن هذه تمتاز على الصورة في البطاقة، مثل ما قال تمتاز بأنها تتحرك ولها صوت وهذا أدعى للفتنة، لكنها تختلف عنها بأنها لا تثبت. والصورة بالبطاقة تثبت، والإنسان يمكن يخلي عنده صورة بالبطاقة كل ما اشتهى أن يتمتع بالنظر إليها ذهب إليها ونظر، لكن هذه ما تمكن لأن يعني قد فاتت وأغلق التلفزيون واحد عنه. هذه حين نقول لا نستوي، أنا في ظني لماذا لا نستوي؟ لا ما ممكن يتعلق الإنسان قلبه بهذه الصورة مثل ما يتعلق بالمرأة. نحن لا نسلم ليش؟ لا معلوم الوصف مهما بلغ لا يمكن ان يكون الصور مثل الصور، ما في شيء. الصور اشد حكايه للحقيقه، لكن في كلامنا اذا لم يكن هناك فتنه ولا ضرر وصف نساء المسلمات المسلمين للكفار هذا ضرر عظيم، هذا ضرر. ولذلك نحن نقول ما عندنا شك ان الصور اذا بغت تبتذل وتخلى صوره بنت فلان مثلا بايدي الفساق هذه من المحرم اللي لا شك فيه. ولهذا نرى انه من اعظم الخطر ما يفعل الان بالاعراس تصوير النساء حتى لو يصور النساء، يعني هذه الصور تبقى في ايدي النساء، ومن يامن النساء انها تعطيه فلان ولا فلان ولا ولده ولا اخوه ولا زوجه. نعم، لكن يقول ربما تحتجون علي بالحديث الذي اوردته وهو نهي النبي صلى الله عليه وسلم المراه ان تنعت المراه لزوجها كانما يشاهدها. نعم، إذا كان رسل منها أن تنعت المرأة للرجل فهذا مثل الصورة يمكن أشد. نعم، الصورة أشد. هذا هو الذي يمكن أن يقال إن الصورة تذكر فيه، لأن النعت في الحقيقة يعني ذكر أوصاف